وله تبرعات في جهات الخيرية، كأن يبني المستشفى، كأن يرصف طريقا، كأن يساعد محتاجين، كأن يطعم، كأن يتصدق، كأن. قال الله سبحانه وتعالى عن هذه كلها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك أن شرط القبول للعمل أن يجتمع فيه الإخلاص مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة لا تكفي. فإن كان يتابع الرسول وليس بمخلص لله فعمله هباء منثور. وإذا كان من أشد الناس إخلاصا ولكنه يبتدع في الدين، لا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمله مردود عليه. كل عمل أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء الكفار لهم من الأعمال الصالحة الشيء الكثير، كمثل كفار قريش الذين كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، والذين استمروا بعد بعثته كانوا يحاربون النبي، هذا عمل طالح، عمل فاسد، أضل أعمالهم. وكانت لهم أعمال صالحة، فقبل فتح مكة كانوا هم الذين، الكفار كفار مكة، هم الذين يقيمون للناس موسم الحج، وكانوا يطعمون الحجيج، وكانوا يسقونهم، وكانوا يكرمون الضيف، وكانوا يحفظون الجوار، وكانوا يحفظون العهد. حتى لو كلف أحدهم رقبته في حفظ كلمته وحفظ عهده يفعل ذلك. فهذه أعمال صالحة، لما لم تقبل؟ قال الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. إذن لو آمنوا بالله ورسوله لقبلت أعمالهم ولا انتفعوا بالطاعات التي فعلوها. فالسورة في مطلعها تعقد مقارنة واضحة بين حال المؤمنين وحال الكافرين، بين منهج المؤمنين ومنهج الكافرين، بين ما يفعل المؤمن وما يفعل الكافر، ثم الجزاء المترتب على فعل هذا وعلى فعل هذا. فقال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كفرهم عدم إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كفرهم التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كفرهم استهزاؤهم بالدين. كفرهم طعنهم في النبوة. كفرهم أنهم لا يرضون أن يقول أحدهم محمد رسول الله أو أن يقول لا إله إلا الله. ثم هم يصدون عن سبيل الله، فكانوا ينفقون المال للصد عن سبيل الله، وكانوا يحاربون المسلمين، مرة يستهزئون برسول الله، مرة يشغبون على القرفار على القرآن، مرة يتضاحكون: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، ويفعلون الأفعال المنكرة، يجمعون النفقة للحرب عن لحرب دين الله، يجمعون النفقة للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته نزل عليه الوحي على رأس الأربعين صلى الله عليه وسلم، ثم ظل يدعو إلى الله سرا 3 سنوات. وفي العام الرابع من بعثته أمر بالجهر: فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى بطون قريش: يا بني فلان يا بني فلان يا صباحاه. فأجابوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل خلف هذا الوادي تغير عليكم، يعني حرب، أكنتم مصدقين؟ يعني تصدقوني وتأخذوا في الاستعداد، أم أنكم تتركوا أنفسكم حتى تجتاحكم الخيول ويأتيكم الجيش فيصبحكم؟ فقالوا: نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم أخذ أبو لهب عم الرسول، أخذ كفا من حصى وألقى بها نحو النبي يقول: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكان جزاؤه من جنس عمله. ما الذي فعل؟ أن قال للنبي: تبا لك. فقال الله: تبت يد أبي لهب. أن رمى الحجارة على النبي بيده، فكان جزاؤه من جنس عمله، قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قبل أن نتكلم عن امرأته عقد كفار قريش أكابر مجرميها عقدوا مجلسا استشاريا كيف نفعل مع هذه الدعوة الناشئة، كيف نصد محمدا هذا ومع صحبه ونفعل، فقالوا نحتاج إلى كذا وكذا ومنها نحتاج نفقة ينفقون على هذه الحرب. فقالت أم جميل القبيحة زوج أبي لهب، قالت وهذا عقدي، تلبس في صدرها عقد كما تزين النساء، قالت هذا خذوه نفقة في الصد عن دين محمد. وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، هكذا تقول هذه المرأة. فما الذي فعلت؟ خلعت من رقبتها شيئا من ذهب تتزين به لحرب دين الله، فعوضها الله مثيله، والجزاء من جنس العمل. فقال سبحانه وامرأته حمالة الحطب، تلك المرأة في جيدها يعني في رقبتها حبل من مسد، يعني كما أخرجت من رقبتها العقد الذهبي لحرب دين الله ستأخذ بديلا عنه عقدا من ليف يربط على رقبتها تجر به في النار تعذب فيه بنار جهنم. فالله قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فإياك أن تكون أنت ممن يصد عن سبيل الله، لأنك والحمد لله مسلم. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا عليه، وألا نكون من الذين يصدون عن سبيل الله. فإن من الصد عن سبيل الله أن تكون أخلاقك وأنت مسلم أخلاق غير المسلمين، مثل الكذب، مثل عدم الوفاء بالوعد، مثل انفعال الغير مبرر، مثل كذا. ويأتي إنسان يقول بيصلي ويعمل كذا إزاي؟ يعني يبطل صلاة ولا يبطل التانية؟ ماذا تقصد؟ ومربي وملتحي وكذب علي وأعطاني وعده مش عارف إيه، ويصلي بالناس إمام ويطول وكذا ويفعل. فإياك أن تكون ممن يصد عن سبيل الله، إنما كن حسن الخلق تجتذب الناس بخلقك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في وصفه من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه صلى الله عليه وآله وسلم. تنظر الآيات تقول والذين آمنوا، يعني عكس كفر، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي تعقيب في معنى الأصل وهو الحق، دين محمد صلى الله عليه وسلم من ربهم. إيه اللي حصل يا ربي؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا الذنوب وأن يصلح لنا البال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات مثل النفقة في سبيل الله عكس النفقة للصد عن سبيل الله، وعملوا الصالحات كالصلاة والزكاة، وعملوا الصالحات من حسن الجوار، وعملوا الصالحات من رد المظالم، وعملوا الصالحات من توزيع المواريث، وعملوا الصالحات من أكل الحلال، وعملوا الصالحات من خفض الجناح، وعملوا الصالحات من التواضع واللين وغير ذلك، وآمنوا بما نزل على محمد والقرآن وهو الحق، هذا القرآن من ربهم، ماذا جزاؤهم يا ربي؟ قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لما جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليسلم، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو، فخفض عمرو أو قبض عمرو يده وقال يا رسول الله والذي عملت في جاهليتي ماذا هو؟ الذي عملت في حربك وحرب المسلمين والإذاء الذي كنت قد فعلت مرات ومرات ما حكمه يا رسول الله قبل أن أبايع؟ فقال النبي يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فتوبوا إلى الله واستغفروه تهدم تلك الذنوب، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم يأتي التعليل، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فهمت هذا المثل اجعله منك على ذكر، كن من المؤمنين العاملين الصالحات الذين يحضون وينصحون ويوجهون ويدلون إلى الخير، لا يصدون عن سبيل الله، فإن النبي قال الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر أمر الجهاد. الجهاد معناه قتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، والجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، ومن الجهاد ما هو نشر العلم وتعليمه، على الأخص تعليم القرآن. قال الله سبحانه في سورة الفرقان: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. ولم يكن في مكة سيف، ولم يكن في مكة إلا الدعوة واحتمال الأذى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. فمكة لم يكن فيها إلا الدعوة إلى الله والصبر على الأذى. ثم تأتي آية تقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم أنه لم يكن في مكة سيف ولا غيره، إنما كانت الدعوة والصبر، فجاهدهم به يعني بالقرآن. يذكرنا هذا بما قلناه من قبل جمعتين، الجمعة الماضية التي قبلها، لما ذكرنا أمر تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، وأن الأولاد في أيام الأجازات بيكون في المسجد وفي غيره أعداد كبيرة تقبل على تحفيظ القرآن، فإذا ما بدأت الدراسة وبدأت الدروس وبدأت كذا وكذا العدد بيقل جدا. مع أننا ذكرنا أن الناس إذا ما كان مثلا موعد الدرس الفلاني لمادة كذا في يوم يتعارض مع درس آخر بيعمل إيه؟ بيحاول يعمل تعديل، يوفق بين الاثنين، يروح ده مرة وده مرة، أو يروح ده في وقت وده في وقت انت ثاني، إنما لا يلغي أحدهما على حساب الآخر. إلا التحفيظ مع الأسف، إلا التحفيظ مع الأسف. عندنا المسجد يوم الاثنين والأربع بيكون تحفيظ معي، العدد الله مبارك الأولاد بيملوا المكان ده تقريبا، يعني لما أوزعهم فيه بيملوه هذا المكان. طيب وبعدين؟ تعالى في الشتاء إن جم اثنين ثلاثة أكون أنا من السعداء مش هم، فالله المستعان. فضلا عما يكون في الأدوار العليا عن دار التحفيظ، جهاد كبير بالقرآن، جهاد كبير، وجهدهم به جهادا كبيرا. يقول سبحانه: لتعليم فنون القتال، الجهاد بالسيف. وهذا لم يكن إلا بعد الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من يوم مولده إلى بعثته 40 سنة يلقب بالصادق الأمين. بإجماع أهل قريش هو أفضل أهل قريش صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزل على الوحي انقسموا فيه إلى مؤمن وكافر، مؤمن كأبي بكر وعمر، كافر كأبي جهل وأبي لهب. ثم آذوه إذاء شديدا حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا في هذه السورة إن مد الله في الأجل قول الله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، يعني هم أخرجوه، وكان ينظر إلى مكة ويقول: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم آذوه بعد هجرته، وراسلوا المنافقين الذين كانوا في المدينة، وراسلوا اليهود، وقالوا: نأتي لقتله، وقالوا: نأتي لاستئصاله، وقالوا: لإبادة أصحابه، ونأخذ عندنا كذا ونفعل. فقال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فلماذا يقاتلون؟ فيأتي الكفار في بدر فيكسرهم الله، ويأتون في أحد فينقلبوا خائبين، ويأتون في الخندق فينقلبوا مأسوف غير مأسوف عليهم. ثم يقول النبي بعده: لأغزون قريش. ثم يقول بعده: لا يغزونا بعد اليوم. ثم بعد ذلك نبوءتهم محققة لأنه الحق من ربهم صلى الله عليه وسلم. فلم تغز مدينة رسول الله من العام الخامس لهجرته إلى الآن وإلى قيام الساعة، مدينة رسول الله هي مدينة رسول الله، لا يتسلط عليها كافر أبدا بحفظ الله، لا حتى الدجال الملعون لا يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا مكة من العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، يعني تبقى مكة على الإسلام إلى قيام الساعة، لا يضر مكة من خاذلها من المسلمين ولا من نصرها، لأنها محفوظة بحفظ الله، فيها البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق المعتوق أن يتحكم فيه كافر. فالله سبحانه وتعالى علم النبي وأصحابه فنون القتال، فقال لهم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اضربه على رقبته حتى يموت. طيب، لما لقيتموهم وضربتم الرقاب، بعضهم ثبت فقتل، وبعضهم فر، وبعضهم مستسلم، فالذي استسلم لكم وألقى سلاحه شدوا عليه الوثاق، خذوه أسيرا، فما تفعلون في الأسير بعد ذلك؟ أسير الحرب لو لم يؤسر لأسر، كما أن قتيل الحرب لو لم يقتل لقتل. فالحرب لا رحمة فيها ولا هوادة، اسمها حرب. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا مضت ولت شمطاء غير ذات حليل. مكروه الحرب في آخرها، إنما في أولها لها بهرج. فبعدما تنتهي الحرب ما تفعلون؟ معكم أسرى، لك الحكم فيهم، ده لرسول الله، الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. فماذا يفعل الأسير؟ إذا قتل لا بأس، وإذا استرق يعني صار عبد مملوك رقيق يباع في السوق ويشترى لا بأس، وإذا من عليه أطلق سراحه لا بأس، وإذا أخذ منه الفداء على مال لا بأس، أو الفداء على مصلحة لا بأس، أو مبادلة بأسرى للمسلمين لا بأس. أرأيت إلى هذه الأوجه الستة؟ وكلها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة بدر أخذ عقبة بن أبي معيط لعنه الله، أخذ أسيرا، فالنبي قال اقتلوه، فأمهله مدة ثم قتل. والذي ينتظر حتى يقتل يسمى قتل الصبر. تسمع يعني قتل الصبر؟ قتل الصبر أن ينتظر إنسان حتى يقتل، يعني محكوم عليه بالإعدام، يستنى يومين ثلاثة، اسمه قتل صبر. ومنهم من فاداه رسول الله، من عليه، كرجل يدعى أبا عز الشاعر، وقال: يا محمد إن لي بنات، ولو مت أنا يترملوا بعد يتأتموا لي البنات بعد مني، ومن ينفق عليهم؟ فقال له النبي: أتركك على ألا تكون في حربي، ولا تعين على حربي، ولا تقول الأشعار في هجائي. قال: أفعل. فمضى، تركه رسول الله منه، فإما من علي بالفداء. فلما كانوا في جولة بعدها بفترة جاء وأخذ أسيرا، فلما أخذ أسيرا قال: يا محمد أمن علي، عندي بنات وعندي كذا. قال النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اقتلوه. كانت فاتت خلاص، سمحناك مرة. ومنهم من أخذ منه النبي الفداء، كالعباس عم الرسول رضي الله عنه، يوم فتح ما يوم بدر كان على دين قومه، فأخذ النبي منه الفداء، وأخذ من عقيل ابن أخو علي، يعني ابن عمه، أخذ منهم الفداء وأمضاهم. ومنهم من ومنهم، فالله قال: فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب تعمل إيه؟ يعني الجماعة، سبحان ربي، والله ما تعرف تقولها إزاي، الذين يقولون الإسلام دين حرب ودين عدوان، أبدا، الإسلام دين العدل والسماحة، دين العدل والسماحة والرحمة. النبي لم يحارب إلا من حاربوه، لن يحارب إلا من حاربوه. فإذا ما جاءوا يحاربونه يقول: أنا متسامح، تأتيني بدبابة وأقف مع بوردة أقول لك أنا حلو وحبيني ولا تقتلني، هذا ما ليس في العقل أصلا. إنما فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم سكتوا فسدوا الوثاق، بعدها انظر في المصلحة الراجحة لك ولدولتك، فإما منا تمن عليه بعد، وإما فداء تأخذ المال حتى تضع الحرب أوزارها. ثم عللها الله بقول: ذلك الذي استمعت إليه، ولو يشاء الله لانتصر منهم، كما أغرقهم زي ما أغرق قوم نوح، ولا بصيحة كقوم ثمود، ولا بريح صرصر عاتية كقوم عاد، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فما فائدة هذا البلاء؟ لعل بعضهم يراجع نفسه فيتوب ويدخل في الإسلام. ولذا الألف اللي كانوا في بدر قتل منهم 70 وأسر 70، الباقي هل كلهم مات على الكفر؟ الغالبية مات على الإسلام بفضل الله، يعني منهم من مات كافرا ومنهم من مات مسلما، ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال سبحانه: والذين قتلوا من المسلمين في المعركة في سبيل الله ما جزاؤهم؟ قال: فلن يضل أعمالهم. لن يضل أعمالهم، كل الأعمال التي عملوها هي لهم عند الله، وأجرها يجري عليهم، سيهديهم يوم القيامة. إلى أين؟ ما هو مات؟ إلى أي شيء يهدى؟ إذا ما وقف على باب الجنة يعرف القصر الذي له، ويعرف الجواري اللائي ينتظرنا، ويعرف امرأته من الحور العين أو إن كانت من نساء الدنيا فيمشي إلى قصره لهو أهدى إلى قصره في الجنة أكثر هداية من أحدكم لمسكنه في الدنيا، سيهديهم ويصلح بالهم، اللهم اصلح بالهم وحال المسلمين يا رب، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم تقول الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تأتينا في المرة القادمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.